Adindo, maaf berarti Adindo. Ya karena ini kena Adindo, yang ada juga Adindo, jangan terkena Adindo Adindo. Orang itu tidak terima, itu juga. Harus kita, diri dia, karena para anggota itu mana, orang itu semua, dan orang itu dia, orang itu mana, itu juga. Soalnya orang itu mana, tapi negarasinya jangan ada yang berikutnya, dan orang bahas, soalnya ini. Tapi orang itu kita orang itu orang itu tidak datang ke sini, beri datang ke sini. Nah, soalnya lagi, orang itu ini, Yusuf kemudian kan, soalnya Yusuf itu juga ada kejadian lain dari pokoknya, macam mana? Jadi kita ada apa secara kita hari ini? Lalu tanah ini, mana sih tanah rasi tanah terambil dari kita dengan ini? Ya tanah ber, tanah besar ini jadi apa? Itu dia tu dia. Lalu tanah tanah tanah tanah tanah bikin ni, istighfarullah, istighfarullah tanah tanah tanah itu ini. Jadi mana ni? Allah mana salam, orang ke salam, tanah salam dan jalan ada salam. Si mana ni? Si saya pun saya ini yang ini. Rasu tanah tanah begini, si mana salah? Saya ini saya baru dah ya. Dia rasa tanah tanah kira dan ni, dah ada hamil ayah dan ayah dari cara dan berkora dan berkora dan berkora dan berkora dan berkora dan berkora dan berkora dan berkora dan berkora dan berkora dan berkora dan berkora dan berkora dan berkora dan berkora dan berkora dan berkora dan berkora dan berkora dan berkora dan berkora dan berkora dan berkora dan berkora dan berkora dan berkora dan berkora dan berkora dan berkora dan berkora dan berkora dan berkora dan berkora dan berkora Abdullah bin Zubair lari, tapi salah satu dia ini, beri pun ada orang lari, tapi tak lari di sini. Si saya pun saya lari ini, saya rasa orang orang salah satu dia ini, saya rasa kita sikit ya, sudah terasa lari ini. Saya rasa salah satu orang ada tuh si salah orang lari ini, saya rasa salah satu orang lari, saya ada tuh si salah orang lari, saya salah orang lari, salah satu dia ini, saya ada tuh si salah orang lari ini. Jadi jangan lari di sini, anda tak kaca lagi. Umur ini saya rasa sudah macam macam, saya rasa salah satu orang lari. Kalau kita salah salah ni salah ni, buku itu salah ni, pelajaran, pelajaran itu salah, pelajaran itu macam macam macam macam tu. Walaupun ini salah ni, salah ni, mana jalan orang ni, mana ini salah ni, mana pelajaran, mana pelajaran itu salah, mana pelajaran, pelajaran itu salah, mana pelajaran, mana pelajaran apa pun juga, ada jalan apa pun, ada jalan mana, jangan percaya kalau pun, tapi yang sebenarnya adalah ambil ajar berani, percaya juga, percaya sebenarnya percaya ni. Percaya juga, rasanya pada zaman ni, macam ni berjalan, kami sendiri juga, kita sendiri ni. Saya ada tu lebih kecil ni, lebih tinggi ni, berkecil tu ni. Saya ada benda ni, mana lebih tinggi ni? Kenar tu lah, mar tu ni, lebih kecil. Ukur ni mana? Mana cara betul? Mana anda cari ni? Mungkin ni. Kenapa ni? Kalau kita akan benda itu susu ajar ni tadi ni, ini cara susu ajar ni ni, ada susu ajar ni. Sebab Allah ada, orang ini cara susu ajar tak, cara susu dilihat tu orang ni. Cara dia cara susu ajar, cara cara susu dilihat tu orang ni. Cara susu ajar ni lebih mulia, cara susu ajar ni lebih murah. Siapa yang kira? Ada kisah mana? Kita tidak boleh berani. Kita harus berani. Kalau dia lagi tak ada, kita kalau tak ada tak ada, jadi mereka kita tak ada tak ada, jadi dah ni ya, iya. Tapi mereka ni dia tu dia support dia, dia nak support dia. Tapi support dia ni, dia nak support dia. Kalau kita berani, kita akan berani. Kalau kita berani, kita akan berani. Kalau kita berani, kita akan berani. Kalau kita berani, kita akan berani. Kalau kita berani, kita akan berani. Kalau kita berani, kita akan berani. Kalau kita berani, kita akan berani. Kalau kita berani, kita akan berani. Kalau kita berani, kita akan berani. Kalau kita berani, kita akan berani. Kalau kita berani, kita akan berani. Kalau kita berani, kita akan berani. Kalau kita berani, kita akan berani. Kalau kita berani, kita akan berani. Kalau kita berani, kita akan berani. Kalau kita berani, kita akan berani. Kalau kita berani, kita akan berani. Kalau kita berani, kita akan berani. Kalau kita berani, kita akan berani. Kalau kita berani, kita akan berani. Kalau kita berani, kita akan berani. Kalau kita berani, kita akan berani. Kalau kita berani, kita akan berani. Kalau kita berani, kita akan berani.

مرات فيه هو زي ما يجب أن تجيب لي ضربة أي حيوة مني كلها يبدأ عواصة وما كيرين إن كان هذا أمر خير لي في الدين ومعاش وعاقرة أمر وعاجل وآجل تقدير لي ويستمر لي كما بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في دين ومعاش وعاقرة أمر وعاجل وآجل تصرف عني وأصرف عنه وأقضي لي الخير حيث كان ثم أردني لي كل لنا ضعف جريمة أغي برنامي أصيصا وما أولترنا أصيصا لنا سوى مرات كما أمسيطا هو أدور جنسا أفايل Jadi sihir itu, nampaknya memang ada di sini. Mula ramai orang yang ada ilmu yang ada di sini. Jadi, mula Bagaimana istighara lagi? Bagaimana istighara lagi? Mustahara lagi? Mustahara yang dah sedang tonton menangani barangnya Jusuh tak masih gini kan? Jusuh kalau tak masih gini kan? Tepkan, jemput apa gue lah kan? Serana ada ribu Serana naik Serana ada istara Wai Serana ada isti Tapi ada yang naruh Sadaan ya sih, ada orang Bisa sendiri Serana ini, serana ini Yang orang kusya Bayar orang kusya Ambil orang kusya Terus orang kusya Berat orang kusya Andara pejalan tajir, menin tajir, jalan maksimnya Mozart ngeliru ini, serius bilang apa yang timnya Iya lagi, kita tuh tonton lagi Mantara tarah ini, belum ada tarah ini Lalu mesti ngeliat kita sih, kalau ini ada kenapa Tapi kita ngomong ada bosan Lalu kita lagi ini, mesin ada kota tahu sudah, kita ada asin masin Tapi ada yang ada rusa tahu sudah Lalu bila ada, dunia yang naik, kamar yang naik, panas naik, emrik naik Lalu ini yang ada sudah Dunia ini yang ada kota sudah, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Nenek kita bertanya, abang selalu abang sokok kesana kiri. Karena tu ni orang tu nak kiri. Kita tu mesti terajin, bukan boleh kita terajin juga. Tiada kita terajin juga. Nenek isah lah, bila nenek terajin, mana terajin aku? Isah lah, mana terajin terjadi ini? Terajin kita terajin dulu nanti kalau orang terjadi nanti. Mana kahilena? Utang nara terjadi nara. Agar senang, agar senang orang terjadi ini. Terajin kita tu kalau mesti nara berlaku. Orang kita tu kuat, kunaji ada orang terjadi betul. Siapa mesti? Kebunnya ada lagi. Mungkin nak terjadi betul. Sudah anda jadi nak beri nama sudah orang itu tak faham dengan apa yang anda tuduh dari kau nanti. Tergi kira bila sudah kira. Hei sudah kira mana? Oh tak ada sah ini. Oh kita konten cara ada. Sudah kira ada orang kira orang ada orang kira. Ya ada orang ada orang naik kira ada orang ada orang naik kira ada orang berambur naik kira itu sih kira. Jisara cara sih kira. Oh na mana mana juga. Bawa orang tua, Bukan yang itu rasa itu bukan lagi dia orang ini. Nampak rasa orang itu orang mari dah faham dah begini. Nee, tiada faham kerja daripada. Tiada faham kerja daripada. Kekena hukum daripada. Kekena kiri daripada. Kekena gerak daripada. Kekena arjuna daripada. Tukup segini mana yang ada dari kulit mana yang ada dari hari dia ada. Siapa tu? Orang yang malvek ada ni. Orang yang tiada rasa orang yang ada lagi nampak orang yang ada lagi ni orang yang tak kini ini mana baru dah ada orang ini. Orang yang malvek ada baru. Oh pun jika sudah sorry, arah kiri arah tikar dari ke arah mana sepana tara, kini ilmu lagi itu berjalan lebih agan orang. Bukan orang tahu orang yang akan sana, berbeda katai sana, berbeda katai sana sana. Ujulnya orang tuh ini arah mana takdir nasi. Gerak terus kiri arah korban ke diri sahur. Entah orang tiga orang arah mana arah kiri arah ilmu lagi itu. Ilmu mustahil karena kita tuh kiri ambatnya beror, kiri ambatnya beri apa dia agan orang. Arah belalang itu mana agan, oke agan. Arah mana sepana tara ni agan. Lain dari mustahil itu lagi lain arah mana ilmu hu. Arah mana sepana tara itu mana oke agan orang. Rasulullah SAW. Orang yang ada tahu ini ಎಲ್ಲ ಜೀವಿತ ಸಿಗುವರೆ ಮರದ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಸುಟ್ಟಿ ಮುಂದಾಸ್ತಿ ಅಡಿಸಿ اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وتوضت امري اليك والجات ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت فان مت من ليلتك فانت على الفطرة واجعلهن اخر ما تتكلم به حديثي حديث البخاري ومسلم بيه رسول صلى الله عليه وسلم ودن دعوني ومسك ريني ودن دعوني نعم اذن عبي ممكن مني يكسو بيه ನಾನು ಓಡೋಣ ಮನವರಿ ನಾನು ಕೇರೇನಿ ನಾನು ಕೀರಿ ಇವು ನಾನು ತಾರಾರ್ನೇ ಇದಕ್ಕೆ ರಸು ಸಹಸರ ಮನ ಕಿಂತ ಬಿಗಿರೇನೆ ಬರೋನಿ ಜನವಾನಿ ರಸು ಸಹಸರ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರೆ ಜನ್ಮಿಗೋಲು ನಿಂಗಿರು ಯಾರು ರಸು ಮಾಡಲಿ ಇವು ಒಬ್ಬಂದಾಗಿ ಉಳಿಸ್ಕರಗಿನೇನೆ ಹೆರ ತಂಗಿ ಗಿರ್ಮಿಸ್ಕರಿ ಅಪ್ಪ ಮಾರದಿನಾಗ ನೀನು ಆಗಿ ನಿಂತು ಮರಸ್ತಿ ಹೋಗೋದು ಕೇನೇನೆ ಮಾ اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور كما نريد حديثي كره نوع تبري حديثي سيتر من ذكرين يارين رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفار كنرى استغفار فقصي كنرى استغفار فقصي كنرى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انت رب لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಿಜಂಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೇನ ಹೊರಾಯ ಜನದ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಹರಿಸಿದರೆ ಹರಿಸ್ತಾರೆ ಅಹದ ಬುಹಾರಿಯರ್ ಬುಹಾರಿ ಕೊರಗಿರಿಯರು ಈ ರಸು ಸಹಸರ ಸಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಸೇರಿನವನೇ ಓವನರ ಸಿಗಿ ಸಿಗಿನಿ ಕರ ಸುಕೋತಿ ಸೇರಿನವನೇ ಧನ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಜನ ಸಿಗಿನಿ ಓವನರ ಸುಕೋತಿ ಕರ ಸಿಗೋತಿ ಸೇರಿನವನೇ ಅರಬನ ಸಹನ ಬಲ ಜನ ಸಿಗಿನಿ ವಾಕಿನ ಅರಬನ ಸಿಗಿನರೆ ರಸುಲ್ಲ ಕೊರಗಿನರೆ ರಸುಲ್ ತರಲಾಸಲ ಅಂತ ಮಾವರ ಕೊರಗಿನರೆ ಹರಿಸ್ತಾರೆ ಬುಹಾರಿ ಕೊರಗಿರಿಯರು اللهم انت رب لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك وعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿ ಗೆಲ್ಸ್ತದ್ದು ಒಳ ತೆರಿಗೆದ್ದು ಒಳ ಸತ್ತದ್ದು ಒಳ ಸುರತ್ತದ್ದು ಒಳ ತಗೀತದ್ದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಹುರಿಯಾಗಿನರೆ ರತ್ನಾರ ಈಗಿನರೆ ಸುಂದರ ಈಗಿನರೆ ಎರಡು ವಿಷಯ ಕಾಣಬೇಕಿದೆ ನಿಮ್ಮನೆ ಸೇರಿ ನೀರಿನ ಕಾನೂನು ಸುಖೋಗಿ ತೆರೆಮನೆಯೇನೆ ಜನ್ಮವಾಗಿದೆ ಸುಖೋಗಿ ಸುಖರಿ ನೀರಿನ ಕಳಿಸಿ ತೆರೆಮನೆಯೇನೆ ಜನ್ಮವಾಗಿದೆ ನಿನ್ನ ಕುಳು ಸುಖವೇ ಕುಳಿತುವುದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಮ್ಮ ತೀರ್ಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸುಖೋಗಿಸಿ ನೀರ್ಗಿಸಿ ಚಿನ್ನವರಿಗೆ ಸುಖವೇ ತೀರ್ಗನಾಯಿ ಪತ್ರ ಸುಹಾನ ಪಾಲ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಬುಹಾರಿ ಕೊರಗಿರಿ ಕಿರಿಯ ಸರಾಸರ ಸಿಂಧು ಕೆಟ್ಟ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ತಗೊಂಡು ಅಪ್ಪಿ முக்கியத்தாயுமே இனிமே வெளியே நான் பொருள் இவரை பொருள் போகக்கூடிய اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك في أربع مرات وإني ربنا سبحانه وتعالى جنة جراءتك لنا رجعنا نجري لك حديث يا رجل حديث أبو داود كرغرية بخاري كرغرية بخاري في عرب المفرد كرغرية نسائي كرغرية أبو داود كرغرية حديث يا رجل حديث أبو ليرة يعني الشيخ مباز ناري مشايخ اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر في الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي فيرتي حديثي رسول الله صلى الله عليه وسلم في إيه أبو داود ترى إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي تير كذا في ربنا شكر يعني سكر كذا أو كذا ربنا شكر يعني ربنا سبحانه وتعالى أشكر يعني ولا كذي ربنا سبحانه وتعالى نعمة وأبو دليل بدل تكير أولاد تكير مال تكير تقول نعمة تير كذي ربنا شكر ترى من دلوا ربنا سبحانه وتعالى شكر يعني ولا كذي نعمة كذي زيدين يعني ولا كذي من هذا شكر يعني ربنا سبحانه وتعالى أرى صلوك كي كي يريني شكر يعني كي يجب أن شكر يعني لا صلوا يريني شكر يعني اللهم ما أصلح لي بالنعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر كي يريني ربنا سبحانه وتعالى شكر يعني ربنا شكر يعني يريني بجمع يعني يريني فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر يعني اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت في ثلاث مرات يقولوني أدعو وقر أخرج من الرسول صلى الله عليه وسلم كيف سيد أبو داود كريكا إمام أحمد مسلم إمام أحمد كريكا نسائي كريكا يعني ابن سلم كريكا بخاري أدب المفرد كريكا ليس هو حديث إيه يا ريت فكرة وقية نية الرسول صلى الله عليه وسلم دمع نعي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم كيف سبع مرات دمعي سبع مرات يقولون كريكا كيف حديث يا ريت سيئة نرى معاذ بويد يعني ابن سلم كريكا ابو داود كريكا استعطى وصوي جمالية حديث صوير ياري كي يرغي اوهي يعني ارغي جي معنى اوهي يعني حسبي الله لا اله الا هو عني توقيت وهو رب العرش العظيم ولو بجين معنى ربنا حسبي كافيني معنى ربنا سبحانه وتعالى برائر بجمالي ربنا سبحانه وتعالى برائر بجمالي ربنا سبحانه وتعالى امرو تتوكلوا بجمالي توكلوا بجمالي ورغي رغي دبائر بجمالي كي معنى ورغي دبائر بجمالي هنورا عمونا تي جيرلا تي نارتانا وسوى ربنا سبحانه وتعالى كورا مجمالي ഒരു പറയുന്നതിനെ തോന്നവായ പറഞ്ഞു ദുരിതാശ്വാസം اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم أستر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أطير من تحتي كل من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى كي يدري كيرا سي ابو داود كيرا ديه ابن ماجه كيرا ديه كيرا ديه نفو رسول صلى الله عليه وسلم درانك كيرا اقوى يجي ربنا لا شكر لنا ربنا لا اعطي رادرنا عفينا لنا ارى غلوبنا اقوى اخذنا لنا زلوبنا اقوى اخذنا لنا عفينا لنا اعطي اكا ساعدا اعطي اكي مناوتي اي اعطاكوي يعني ارى بي مال دي جيلي في مصر وابا ايجا في مشاكل بوكا سالي لا بور بي يكسر يا مال يكسر يا ربنا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم كل من يجي كي كان السيطر لذكرية أبو داود كرية أجنى رأي الحديث سيوري والرسول صلى الله عليه وسلم دعا جاء لها بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم كي ثلاث مرات لي pero tú aquí eres, tú acuer, no vi quiera por acuai, pero que era me sirve, que eso ir que hay, que de ir que hay, de tal lugar que no van a ir, pero van a ir, pero van a ir, pero van a ir, pero van a ir, pero van a ir, pero van a ir, pero van a ir, pero van a ir, pero van a ir, pero van a ir, pero van a ir, pero van a ir, pero van a ir, pero van a ir, pero van a ir, pero van a ir, pero van a ir, pero van a ir, pero van a ir, pero van a ir, pero van a ir, pero van a ir, pero van a ir, pero van a ir, pero van a ir, pero van a ir, وهو السميع العليم طرف مرات الشكورة ونطوية ونمينة رسول صلى الله عليه وسلم ده آغره لا يضره شيء لم يضره شيء من رسول صلى الله عليه وسلم كي ناكي يعني إمارنا سابقنا أقدارنا سهيدنا أيوكا قد من الله كامسي من الله معينه ربنا سبحانه وتعالى عمر كاذانا تيكا يركا يركا يركا يركا نفعها ضررها بيد الله سبحانه وتعالى كان كما أنا أعتبر مثلا مربلي وكل ما لك يا رب أعطي إلي ونيني بإذن الله سبحانه وتعالى رو تكسر كيان من كي رسول صلى الله عليه وسلم مبارك كي يا رسول صلى الله عليه وسلم دعا جو النبي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق كي ثلاث مرات ما تويند ترئيني وبعدهم ما لبرئيس يلغن رسول صلى الله عليه وسلم كي كي حديث كي حديث صحيح حديث صحيح جنرى رسول صلى الله عليه وسلم كي جنرى إمام أحمد ابن حنبل دو مسند دو مسند احمد بن حنبل دو كمان عليه كلا النصائر هي كلا ابن سنة هي كلا صحيح الترمذي هي صحيح ابن ماجه هي حديث حديث صحيح هنا بعض الاذكار كي يكي سكو معنا يعني هل انه رواء سكو اي احديث كي رسول صلى الله عليه وسلم بقي ما ذكر ذلك كي ما اعوذ بسم الله الذي لا يبر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء رؤون جاء واعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلقني مجاني يعني تغلونا جاء تنسونا جاء سكوين كيرا مانا سكوين من المجان بالتن دين كيرا ربنا سبحانه وتعالى اربطين كيرا من المجان كيما يمو يدورو يرى ربنا سبحانه وتعالى بايو كدان لنا انتون من الله تعمس بنا هلا كر موجي يدانا ار ايرورا بايو من سلوه ايرورتين كيرا من الوال ربنا سبحانه وتعالى تغلون دو تغلون دو يمو كيسكو ربنا سبحانه وتعالى تن من الله وانا را تن كيرا من المجان كيرا النار بدا قوية تعويز جمرو wa karna nabi gidi rasul sallallahu alaihi wasallam na arbu ina na alim sallallahu alaihi wasallam na ka karna na tu aga na ndo ora e aga na gema na ndo ora wa ge aga ni ko na tawz dina ga ni ki mana su mara barra sahogi na tawz dina na azkan dina na rabbana subhanahu wa ta'ala bun rabbana subhanahu wa ta'ala na hafzini rasul sallallahu alaihi wasallam hadis al bukhari wa sahih muslim bukhari juz 7 ramadan wa ramadan 160 مسعود جزء 40 ده مراد 2072 حديث رسول صلى الله عليه وسلم بهذه كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم رسول صلى الله عليه وسلم من كان سيدنا كان رسول الله انه كان سيدنا جان بتمنى كان جان بتمنى ثقيلتان في الميزان ميزان يوم القيامه امر القيامه كان من تمنى ادر من تمنى ميزان من تمنى حبيبتان الى الرحمن كلمه سوت ربنا سبحانه وتعالى قرك الوالدين رحمن ربنا سبحانه وتعالى كلمه سوت ايمان كره ربنا الوالدين كلمه كلمه ربنا سبحانه وتعالى الوالدين كلمه كلمه رأي رسول الله قال رسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده الكلمه هنا سبحان الله العظيم الكلمه هنا كلمه رسول رسول صلى الله عليه وسلم خفيفتان في اللسان على اللسان يعني بين بين تمسيد به اهو يتبدل فقيلتان في الميزان اجر من زياده من ربنا سبحانه وتعالى اجر كره كريم الرسول ميزان من ربنا كفي حبيبتان الى الرحمن ربنا سبحانه وتعالى كره كريم الرسول كلمه كان ربنا سبحانه وتعالى اكرم من نجي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كم حزين مره كسر حزتيري سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بغيت انا اقرا من غيره هذا السيد مره رسول صلى الله عليه وسلم بغيت انا اركي مره وما قام من زمان انا ادعو زياره زمان انا مره ربع اركي مره وانا مره في رسول صلى الله عليه وسلم بكم انا على وجه سمعي رسول صلى الله عليه وسلم بكم قال رسول صلى الله عليه وسلم يعني قال صلى الله عليه وسلم ايعجز احدكم ان يكسب كل يوم ان يكسب كل يوم الف حسنه رسول صلى الله عليه وسلم صحابه بأن يرى صحابه بأن يرى هل نوبي يعني أوبي يرى كده كده عندنا كده عندنا ألف حسنة من سوا كده ده كله عالمي ألف حسنة كده عندنا تعالى كده ده عالمي صحابه بأن يرى يا رسول الله ألف حسنة من ما أدرك كده ده من هو اسمه يسبح 100 تسبيحة فيكتب له ألف حسنة أو يحط عنه ألف خطيئة يعني أركرنا ألف حسنة كده ده سبحان الله سبحان الله سبحان الله 100 مرة كده يعني 100 ألف حسنة كبيرة فيه لأن حسنة رقم يعني من الجاري والبعض منهم أظن من الدنب والبعض منهم من القبو في هذا الظلام وفي وعر الطرق مجيئهم إلى هذا الحي النائي الحي البعيد إلى استماع هذه المحاضرة هو لعل في هذا الحديث الذي هو فيه ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الله أكبر. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا حلاوة الإيمان. وهناك أسئلة وردت ولعلنا نقدمها لشيخنا وبها إن شاء الله سنختم هذه المحاضرة بإذن الله سبحانه وتعالى. السؤال الأول يقول: أشكركم يا شيخ محمد جبريل. يقول: بعض الناس كان من بعض العلماء